الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في الآيات التي سمعتموها قاعدة عظيمة تجمع كل الآيات التي قرأتها، وهي قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والمراد بقوله جل وعلا أولئك يعني الذين كفروا. والقاعدة في هذا تقول أن كل من دعاك إلى سلوك غير سبيل الله فإنما يدعوك إلى النار. فالكفرة لا نتصور أبدا أنهم يريدون بنا خيرا، ومن تصور ذلك فهو ساذج التفكير، في عقله خلل. الشيطان وحزبه لا يمكن أبدا أن يريدوا بالمؤمنين خيرا، فتلك الدعوات التي تأتينا منها من بلاد الكفرة والغرب إنما يريدون بها أن نكون من أهل النار، لأن الله قال عنهم أولئك يدعون إلى النار. وأطلق الله عز وجل وعمم دعوتهم فلا يخص منها أي دعوة، فجميع الدعوات التي تنطلق من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويريدوننا أن نمتثلها إنما هي دعوات إلى النار، لو تأملتها لما وجدت فيها أي خير ولا أي مصلحة. وأما الله عز وجل فكل ما يدعونا له فإنما هو إلى الجنة. الكفار يدعوننا إلى الشرك وهو طريق النار، والله يدعونا إلى التوحيد وهو طريق الجنة. أهل البدع يدعوننا إلى سلوك البدعة وفعل البدعة، والله عز وجل يأمرنا بالسنة واتباع السنة وهو طريق الجنة. الكفار وأذنابهم يدعون نساءنا إلى الخروج من خدورهن وقيادة السيارات والاختلاط في التعليم والاختلاط في محل البيع والشراء، وكل هذه الدعوات دعوات إلى النار. والله يدعو المرأة إلى الحشمة وإلى العفاف وإلى الحجاب وإلى أن تلزم قرار بيتها، وهذه دعوة إلى الجنة. لا نتصور أبدا أنهم إذا زخرفوا القول لنا أو زينوا لنا عباراتهم أو أخرجوها بصورة المشفق الحاني علينا أنهم يريدون خيرا بنا، لأن الله كذبهم في ذلك بقوله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الشيطان أخبر الله عنه أنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأي دعوة تأتينا من بلاد الكفر، أي دعوة تأتينا من بلاد الكفر فالأصل فيها أنها دعوة إلى النار، إلا إذا تبينها العلماء وتبين خيرها أو غلب خيرها وصلاحها على شرها، وإلا فالأصل أنهم لا يدعون المسلمين إلا إلى النار. فانتبهوا لهذا، ولا يخدعنكم زخرف قولهم ولا إخراج كلماتهم نبرات الشفقة والحنية، كل هذا من الدجل ومن الكذب الذي يريدون به تلبيس باطلهم بصورة العطف وبصورة الشفقة وبصورة الحنية على المسلمين. يسمون خروج المرأة حقا لها، ويلبسون اختلاطها بالرجال لباس التحرر والتقدم والتحضر، كل ذلك من باب زخرف القول، وإلا فحقيقته يدعون إلى النار. فأيها المسلمون لا تفتحوا آذان قلوبكم ولا أسماع رؤوسكم لتلك الدعوات. الله هو الذي يدعو إلى الجنة، يدعوك إلى التوحيد، يدعوك إلى السنة، يدعوك إلى التوبة، يدعوك إلى الاستقامة، يدعوك إلى سلوك طريق الهداية، يدعوك إلى اتباع الصالحين والجلوس معهم، يدعو المرأة إلى أن تلزم قرار بيتها وألا تتبرج تبرج الجاهلية، يدعو إلى الفصل بين الرجال والنساء في الأسواق وفي المستشفيات وفي التعليم، كل هذه دعوة من الله، هذا هو الذي يدعون الله له. ففرق بين من يدعوك إلى النار وفرق بين من يدعوك إلى الجنة. ولكن من الناس من سلم عقله وقلبه وزمام روحه إلى هؤلاء، يتلقف منهم جميع ما يأتيه منهم، يقبل الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها، إحسانا للظن بهؤلاء الكفرة وخالف بذلك منهج ربه عز وجل. إذن جميع الآيات التي سمعتموني أقرأها، سواء آيات الطلاق أو آيات النفقة أو آيات الصوم أو آيات الحج، كلها دعوات من الله حتى نكون من أهل الجنة، لأن الله يدعونا إلى الجنة وهؤلاء يدعوننا إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير. ثم أقول ثانيا أيها الإخوان، لقد أخذنا بالأمس مفسدات الصيام، وقلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على الصوم بأنه فاسد، لا يجوز للإنسان أن يحكم على الصوم أحد بأنه فاسد. إذا اقترف شيئا من هذه المفسدات إلا بثلاثة شروط، ثلاثة شروط تجمع هذه الشروط الثلاثة قاعدة فقهية. تقول هذه القاعدة: لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفسدات غير الحيض والنفاس، لأنه ينزل على المرأة من غير اختيارها، لكن لو أكل أو شرب أو استعط واحتجم أو نزل منه مني بغير اختياره، لا تحكم على صوم أحد تناول شيئا من المفسدات إلا إذا تأكدت من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتناولها وهو عالم بأنها مفسدة، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا جاءك أحد وقال: إني احتجمت في رمضان وأنا والله ما أدري إن الحجامة تفسد الصوم، توني قال الأدلة ذا الحين، فقل له: صومك صحيح ولا شيء عليك، لأن الله عز وجل قد رفع قلم التكليف عن الجاهل إذا كان مثله يقبل دعوى الجهل في حقه. الشرط الثاني أن يتناولها وهو ذاكر لصيامه، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو تناولها وهو ناس فلا شيء عليه، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الإرادة، وضد الإرادة الإكراه، فلو تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات وهو مكره على تناولها غير مريد، كمن كتف أو قيد وصب في فمه الماء مثلا أو غير ذلك، فإن صيامه صحيح. ويجمع هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ الذي هو ضد العلم، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيا أيها المفتون، لا يجوز لأحد منكم أن يفتي بفساد صوم أحد تناول شيئا من هذه المفطرات إلا بعد أن يتأكد أنه تناولها عالما ذاكرا مختارا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.assaidan.net